حصريا على موقع djkimo.com. أنا مشتاق لك كلي عسى شوقي علي يرضاك لعبي وانت بعذارك تسوف لي متى تلطف حصريا على موقع dj-kimo.com.